بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو كتاب النكاح. قال: يسن، طبعا المسنون أو السنة يعني تتصرف، فقد يراد بها مقابل الواجب كما هنا التي يؤجر على فعلها ولا يأثم على تركها، أما الواجب فإنه يأثم بتركه ويثاب على فعله. هذه السنة مقابل الواجب التي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. وقد يراد بالسنة الطريقة، الله أكبر إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، يعني الطريقة والمنهج. ويراد بها منهج أهل السنة مقابل الرافضة، يقال أو مقابل البدع، أوسع من الرافضة، يقال هذا سنة وهذا بدعة. وإذا أطلق أهل السنة فالمراد بهم قسيم الرافضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت في الأهواء على 71 فرقة، وكلهم في ملة اليهود، وافترقت النصارى على 72 فرقة، كلهم في ملة النصارى، وستفترق هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، إلى 73 فرقة، تزيد على السابقة بفرقة، كلها في النار، يعني وعيد، متعرضة للوعيد. والوعيد مقيد بمشيئة الله، إن شاء عذب به عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. فالثنتين والسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا وعيد، وعيد يعني هذه الواحدة وهي الجماعة واحدة، نجت، هي الفرقة الناجية، نجت من الوعيد ونجت من الفرقة، نجت من الافتراق. أما الثنتين والسبعين فرقة فكل واحدة منها تسمى فرقة. وإذا حققت النظر في منهجها لا تجد اثنين على قلب واحد، يعني من هذه الفرق، ثنتين والسبعين فرقة لم تخرج من الملة، لكنها خرجت من الجماعة، خرجت من السنة والجماعة، نزعت يدها من الطاعة وفارقت الجماعة وهي متوعدة بالنار كما قلت، لكن لم تخرج من الملة. فيراد بالسنة ما كان عليه الجماعة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هي هذه الفرقة الناجية، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اللهم، يعني على السنة. طبعا النكاح يسن لمن؟ ما يسن للجميع، يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، يعني هو يشتهي لكن يضبط نفسه ما يخاف الزنا، فهذا الزواج في حقه سنة، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه الجماعة من حديث ابن مسعود. الباءة المراد بها هنا الجماع، فالتقدير من استطاع منكم الجماع، وقيل المراد بالباءة مؤن النكاح. ومن لم يستطع الباءة لعجزه عن مؤونة النكاح فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شبقه، ويقطع، نعم، كما يقطعه الوجاء. قال الشيخ استطاعة النكاح هي القدرة على المؤونة، ليست القدرة على الوطء، فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطع الباء بالصوم وسماه وجاء بالكسر والمد، وجاء بالكسر والمد، والوجاء رض عروق الخصيتين شبيها بالخصاء، لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة كالموجوء. الموجوء هو الذي يعني قطعت خصيتيه، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أبيضين أو أملحين أقرنين موجوئين يعني مخصيين كالموجوء، ولسر جعله الله في الصوم، وهو أن الصائم، نعم، يعني تنكسر حدة شهوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه، البخاري ومسلم. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. من هو خير هذه الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثرها نساء، وهذا خاص من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. أما سائر الأمة فإلى أربع، نعم، تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، رواه أحمد والبخاري. ويجب على من يخافه، الضمير يعود على ماذا؟ على من يخاف الزنا، ويجب الزواج، يجب النكاح على من يخاف الزنا، أي يخاف الزنا بتركه، بترك النكاح من رجل أو امرأة. فالذي يخاف لشدة شبكه وشهوته يخاف من الزنا، فيجب عليه، يجب وجوب أن يتزوج، وإذا لم يفعل ذلك يأثم. في قول عامة الفقهاء قاله في الشرح لأنه طريق عفاف نفسه، نكاح طريق عفاف نفسه وصونها عن الحرام. نعم، قال الشيخ هنا له يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنة بتركه، العنة المشقة، وخاف العنة بتركه، قدمه على الحج الواجب. نعم، حاشية الروض. ويباح، يعني أصبح عندنا سنة يسن ويجب ويباح. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير. وش الدليل؟ قال: لأن الشرع ما منع منه، يعني الشرع ما منع العنين والكبير أن يتزوج ولو يعني ولو أنه لا شهوة له. ويباح لمن لا شهوة، لأن من أغراض الزواج ما تنحصر في قضاء الوطر والشهوة. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين، العنين الذي لا يأتي النساء أو لا يريدهن، والكبير الذي ذهبت شهوته فلا إرب له فيهن، وذلك لأن العلة التي يجب لها النكاح التي يجب لها النكاح أو يستحب مفقودة فيه. ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو في من لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به إلا أن يكون مباحا في حقه، لأن من أهم مقاصد الزواج يعني التناسل، الولد: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، كما ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف من يعني يستعمل موانع الحمل ويقول: لسه احنا صغار ونبي نستمتع قبل أن نفسد على أنفسنا أو شيء من هذا الكلام. هذا ليس من مقاصد الإسلام، بل من أعظم مقاصد الإسلام هو يعني التناسل. يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: لو بقي من عمرك، لو قيل لك بقي من عمرك يوم فهل تتزوج؟ قال: نعم، لعل الله أن يرزقني يعني ولدا يذكر الله عز وجل، أو كما ورد عنه. بقي علينا اثنين من صفات الحكم: الحرام والمكروه. الحرام يعني الزواج قد يكون حرام وقد يكون مكروه. متى يكون الزواج حرام؟ يحرم بدار الحرب، يعني يكون الشخص بدار حرب، مأسور أو بدار حرب، فيحرم أن يتزوج في هذه الدار. ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، نص عليه من رواية الأثرم وغيره، يعني نص عليه عن الإمام أحمد في رواية الأثرم وغيره، قال: من أجل الولد لئلا يستعبد فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم، يحرص ما يتزوج كتاب نصرانية ولا يهودية ولا رينع، لكن يتزوج مسلمة ويعزل عنها حتى لا يسترق ولده، وما كتب الله سيأتي. لكنه فعل يعني ما يجب عليه فعله. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، قاله في المغني في آخر الجهاد، وهذا قول الزهري. طبعا الكراهة مثلا تدور بين هذا وهذا، يعني قد يكون مكروها إذا كان هناك يعني في دار حرب ومضطر إلى الزواج، ويكره من ناحية أنه إذا أتاه ولد استرق فيكره من هذه الناحية، يعني يدور ما بين الحرمة والكراهة. نعم. ويسن نكاح، بدأنا بصفات يعني المتزوجة، بصفات نعم من تنكح من تتزوج. ويسن نكاح ذات الدين لحديث أبي هريرة مرفوعة: تنكح المرأة لأربع. أبو هريرة ينقل لنا حديث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يصور لنا الواقع، الواقع أن المرأة تنكح لأربع، لأربع خصال، الواقع يعني في الناس تنكح المرأة لأربع: لمالها تصير مدرسة، أو لها مال يعني يصير يطمع بها، لكن يعني ليس هذا محبب، إنما هو من الواقع طبعا الغير مرغوب. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، يعني من بيت شريف، من بيت إنعم رفيع، يريد أن يرفع نسبه بها، ولجمالها، هذول ثلاث اشطب عليهم، ولدينها، هذا هو الذي ينبغي التمسك به. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إذا لم تظفر بذات الدين لصقت يداك بالتراب بالخسارة، أي لا تربت يداك، كلمة جارية على ألسنة العرب على صورة الدعاء، كأنه قال تلصق بالتراب، ولا يريدون بها الدعاء على المخاطب بل إيقاظا له لذلك المذكور ليعتني به، أي ففز بنكاح ذات الدين تربت يداك، حثا له وتحريضا على الجد والتشمير في طلب المأمور به، ففيه مراعاة الكفاءة، وأن الدين أول ما اعتبر في الكفاءة فيها. طبعا المرأة إذا تزوجها لمالها تطغي، قد تطغي، لا تزوجوهن، ورد يعني في مقولة لا تزوجوهن لأموالهن، يعني فهذا قد يكون سبب لطغيانها ونشوزها، تقول ما أنا بحاجة لك، وتخرج وتسك عليها الباب، الله المستعان. ولا ومن تزوجها لحسبها لم يزده إلا ضعه، ومن تزوج لا تزوجوهن نعم لمالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولا من تزوجها لحسبها فلا يزيده إلا ذلا، هذا يعني في مجريات العادة. ولا تزوجوهن لجمالهن فعسى جمالهن أن يرديهن، يعني المرأة الجميلة يعني قد يعني يطمع بها الذئب البشري، الله المستعان. لكن ذات الدين هي الموصى بها، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك أو ولدك. نعم. الولود يعني واحدة عاقر ما تلد، أي نعم، ليست مرغوبة. لحديث أنس مرفوعة تزوج الودود الولود، أيضا الودود تحبب لزوجها، هذا من المقاصد المطلوبة. تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد المنصور، صحيح حديث، قال في الحاشية. الحسيبة أيضا يعني الحسب مطلوب، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس. إيه نعم، الله المستعان. على كل الحسيبة يعني يقول ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح. يقول العوام، عوام العرب، عرب وليدك عربة ترى النار من مقباسها، يعني يصير الولد نجيب إذا كان من أناس معروفين بال يعني بالشهامة. و أي نعم. الأجنبية ما يهدينا أي نعم، الأجنبية فإن ولدها يكون أنجب. أي نعم. على كل حال اجتهادات فقهاء وهي قريبة من الصواب، ولكن ليس معناه أنه القريبة بنت العم أو بنت الخال أو أي نعم أنها لا نعم، فإن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها الجميلة. هجينا للجمال جمالها. ليه؟ قال لأنه أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح، وهي التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. سددوا أقاربه، هذه صفات، هذه حرية لي، الله المستعان، لكن سددوا أقاربه. نعم، الأقرب الأقرب، الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره، رواه أحمد والنسائي. وهذا قال في الحاشية حسن يحتج به. أي نعم، رواه أحمد. أتينا إلى فصل وهو أحكام النظر، أحكام نظر الرجل إلى المرأة. أولا الحكم العام يجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكذلك للمؤمنات. نعم. وفي حديث أبي هريرة والعينان زناهما النظر. الحديث متفق عليه. وعن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. قد تفاجأ، أي فاصرف بصرك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال في الفروع: وهو من كتب الفقه: وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. نعم، يزينها الشيطان، وربما وقع من ذلك العشق، والعشق مرض، فساد في التصور أو فساد في المتصور. هنا ولهذا لم يرد يعني مدح العشق في عبادة الله تعالى أو في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام العوام يا عاشق الرسول صلي عليه، هذا غلط. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون فوق محبة النفس والمال والولد إلى آخره، لكن ليست محبته محبة عشق الذي هو مرض، مرض في القلب، يعني مرض في التصور أو مرض في المعشوق في المتصور، يراه على غير حقيقته. قال: فيهلك البدن والدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. قال ابن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني في الجنة. انتهى. فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ويأتي. والنظر ثمانية أقسام، نعد أقسام النظر. الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا. قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء، يعني في دولة العباسيين أو كذا كانوا يدخلون المخصيين على النساء لخدمتهن، فالإمام أحمد استعظم هذه الظاهرة حتى ولو كان أي نعم خصيا فقد يكون له تدقيق في النظر، قد يكون له وصف. اي نعم، على كل حال نعم، استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء. نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز، لا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل، ما ينظر إليه لما تقدم وقيل: إلا الوجه والكفين. وهذا مذهب الشافعي، قيل للتمريض، وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى: إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: الوجه والكفين، الوجه والكفين. الثاني: نظره لمن لا تشتهى. شو قلنا؟ تشتهى، لكن ما قلنا تشتهي. اي نعم، كعجوز، يعني عجوز قد تشتهي، لكن نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة، فيجوز النظر لوجهها خاصة لقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. والقبيحة في معناها. الثالث نظره للشهادة عليها ولو أو لمعاملتها، فيجوز لوجهها وكذا لكفيها لحاجة، أي لحاجته إلى معرفتها بعينها للمطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهادة وأدائها. الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها، فيجوز النظر للوجه والرقبة واليد والقدم لحديث جابر مرفوعا: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها، ما يجيب حتى ينظر إليها كأنها يعني دابة تجلب، لا، بل هو ينظر إليها فجأة، ينظر إليها من غير يعني أن تشعر. فكنت أتخبأ لها في النخل يعني حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. هذا نعم كلام من؟ جابر رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وغلب يعني على ظنه أنهم يزوجونه، وفيه أحاديث كثيرة انتهى. وعن الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال ابن عبد البر: كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم العوج. وكذا أمة مستامة، يعني تسام تباع، لما روى أبو حفص بإسناده أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجوزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها، هذه في الأمة، ذكره في الفروع. الخامس من أنواع أقسام النظر نظره إلى ذوات محارمه، وهي من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته أو بسبب كرضاع ومصاهرة، فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية من سورة النور. وقال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، الآية في الأحزاب. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ائذني له فإنه عمك، وعمها من الرضاع. قال: ولبنت تسع، لحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم. وروى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق فأعرض عنها، يعني ثياب شفافة أو تصف، وقال: يا أسماء،

إذا كان هناك استشكال فيما مر أي نعم أو في العقيدة أو نعم مما نستفيد منه فنسأل الله عليها. أقرب أقرب أقرب ما بعيد ما شاء الله. عليكم السلام. المملوكة إيه هذه لا لا ما كان يملكها هذه ما كان يملكها أما إذا كان يملكها فيباح له أمة الغير نعم لأنها تباع وتشترى مسومة إذا كانت مجلوبة بالسوق أي نعم أي نعم إلا إذا كان هناك فتنة فهنا الفتنة جديدة هذه يدرأ الفتنة أي نعم درء المفاسد مقدم على جلب المصانع لكن إذا كانت أمة يعني فعورتها مثل الرجل من السرة إلى الركبة خاصة إذا كانت مجلوبة في السوق مسومة أنه غير مسومة من السرة إلى الركبة إلا إذا خفت على نفسك حكمه موجود إلى قيام الساعة أما وجوده عينا فليس موجودا وتريح أي نعم نعم لا ممكن تغتسل وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء والنية من أبيار علي نعم هذا شوف جاي عندي وانت بعيد نعم اي اي نعم اي نعم وحلائل وابنائكم الذين من اصلابكم محرم تقبل راس نعم راس جد زوجها زوجة الحفيد او الحفيدة اي نعم تقبل جد زوجها تقبل راسه ما تقبله مع فمه تقبل رأسه أي نعم ولا يعني ما تحتجب منه محرم إيه إذا كان هناك فتنة فلا تنظر كان النبي يستر عائشة عن الحبشة وهم يلعبون لكن إذا كان يعني نظر من غير شهوة أو للتعامل أي نعم فالمسألة يعني حقيقة نعم قد يتسامح فيها نعم يا شيخ انا اسالك في موضوع اخر البس شراب ما في عليك ذبح دون الدين يسر الحمد لله وانت معذور نعم عندك دوالي نعم هذا يقال له التنعيم ليس مسجدا لعائشه بس الناس سموه مسجد عائشه لان عائشه ام المؤمنين احرمت منه لتأتي بعمرة بديلة من العمرة التي رفضتها على كل حال التكرار العمرة ليس مشروعا في سفرة واحدة اصبر اصبر اصبر ولو انك طبيب اصبر تكرار العمرة مرتين في سفرة واحدة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا حضرة الطبيب اي لا هي امرأة على كل حال إذا كانت مأمونة أين إذا كانت مأمونة وهي ممرضة وأنت بحاجة إلى معالجة نعم المريضة تكشف على ما تحتاج إلى علاجه أين ويكون معها محرم يكون معها محرم لا تخلو بها ولا ما تصلح الحكيمة محرم أنت ما شاء الله أين نعم ما تصلح محرم فلا تخلو بها ولا بالحكيمة يعني وصيتي لأخي الكريم ما دام يسأل وهو طبيب محترم ألا يخلو لا بالحكيمة ولا بالمريضة ما حتى يعني طبعا الخلوة انتفت هنا لكن يعني يحتاج إلى هذه تقول إنها غير مسلمة أي ليست من نسائها فقد لا يكون هناك أمن على كل حال يعني الاحتياط أولى نعم تفضل اسمحوا لي يا أخوان أنا ما أدري من نعم ماء اي اي اي ها اي يعني حاول ان اقول ان تستبرئ لدينك يعني ما دام هذا الماء مغصوب. اي نعم قد يرفع الحدث لكن يعني يبقى حرمته. نعم تبقى مثل الصلاة في أرض مغصوبة، الصلاة صحيحة ولكن فيه إثم. اي نعم الإنسان يحتاط بقدر ما يستطيع. يا أخواننا هذا يقول وش يقول، ما حكم صلاة التسابيح وهل لها حديث صححه الشيخ؟ ما أعرف هذا، والذي أعرفه أن صلاة التسابيح ضعيف، ما ورد فيها ضعيف. نعم يا شيخ. أقرنين أي نعم، أملحين موجوئين أي ضح. نعم يعني ما يلزم، هذا خبر عن الكبشين، أحدهما ضحى به عن نفسه وعن أهل بيته، والثاني ضحى به عن من لم يضحي من أمته، فما يلزم يعني إلا لازم كبشين أملحين. ما يلزم ما يلزم، حتى لو ضحيت بكبش يعني غير مخصي ما في بأس. نعم نعم اصبر، سبقك من سبق إليه النظر. أي نعم أي ما في شيء، لكن ما ينظر إنه ينظر إليها وتنظر، ينظر إليها وتنظر إليه، لا هي تقول ما نظر إلي ولا نظرت إليه. وإذا كانت تغتسل معه في إناء واحد ما يلزم أنه يطل، لا ولا تطل. نعم يعني. أنا ما قلت هذا، إيه؟ آه. إيه هذا سفر آخر، هذا سفر آخر. لما جئت للمدينة للزيارة وتريدون أن تعودوا إلى مكة فلكم أن تعتمروا عمرة أخرى، لأن ما بين المدينة ومكة 500 كيلو سفر ثاني. حياكم الله مرحبا. ولماذا ترفع يمينك؟ يمينك فيها شيء؟ إيه أكرمك الله. نعم أنا ما قلت هذا، هذا استنباط من قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. اسمع، وقد اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، وهو في حجة الوداع لم يخرج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، ويقول خذوا عني مناسككم، فهل قلت شيئا من عندي؟ والشيخ ابن باز مفتي المملكة ذكر هذا في التحقيق والإيضاح رحمه الله، وقال الخروج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، قال الخروج غير مشروع. بقي مسألة لو أنه خالف وقال لبيك عمرة، قلنا لزمتك أن تفي بها. واضح كلامي؟ مع الإثم. لا، إذا خرج مرة لا يكون بنية تكرار العمرة. ما فعل، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا. إذن جاوبت أنت. طيب بس لحظة لو تكرمت أشوف هذه، شوفها قائمة. جزاك الله خير وأنت كذلك. يقول عندي طبيب أجرى لي عملية جراحية، ها إيش ولا ما أدري شو، وهو في مستشفى حكومي، هل يجوز لي أن إيه ما أخذ أجرة يعني، هل يجوز لي أن أهدي له هدية مثل سجادة أو قميص؟ هدايا العمال غلول، يعني الأولى أن تدعو له، أن تدعو له ولا تهديه، إن هديت له فأخشى أن يكون غلولا، ولو سجادة ولو شيء بسيط. أي نعم، إلا إذا كانت الهدية جارية بينك وبينه من زمان ليس لهذا السبب. على كل حال هذا السبب ما دام أحسن معك أدعو له ونوه يعني بذكره واشكره يعني في أي نعم. مرحبا. أنت واجف والله لك حرمة، لكن عاد سبقك الأخ هذا. أين يتحركون؟ في قاعدة فقهية أن كل تكبير حال القيامة والرفع ترفع يديك، وبناء على هذه القاعدة لا حرج إن شاء الله بعد الأذان، بعد الأذان تابع الأذان، الله نتابع الأذان عاد هذا نصيبك. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم يا أخي، نعم يا أخي. على مرض اللي مزيون اللي يعني يخشى من الفتنة فيه. اللي ما في فتنة، ما في فتنة، في فتنة بعض الناس يعني. أنت لا تقيس على نفسك، أنت الحمد لله منعم من الله عليك يعني. إيه ما أنت بنتي لا لا إيه يقع هذا. ما تذكر عمل قوم لوط في القرآن وأن الله خسف بهم؟ الله المستعان. الله المستعان يعني غير مستبعد، غير مستبعد. الله يعافينا وياك. غير مستبعد هذا، يقع هذا ويحصل. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وإن كان. نعم نعم أي أنت قائم. نعم كل تكبير حال القيام ترفع يدك، هذه قاعدة فقهية. اللهم صل وسلم. وعندي أوراق. نعم أهل علشان يعرفونه الشهود. إذا عرف الشهود ها في المطار وشوله يشوف جوازه ويقارن بينه وبين صورته، إذا اشتبه نعم، إذا اشتبه بهذا وخشي، لكن لا يكون ذريعة أحيانا. الله المستعان. تعرف النفس حيافة. لحظة نعم تفضل بس وانت سريع أنت. إيه شوف ما عندي انظر إليها على غفلة منها، على غفلة منها. أي نعم اتفق أنت ولي أمرك، وخلنا ننظر إليها في المطبخ على غفلة منها أحسن. أي نعم لا تكون متهيئة وتغرك بالمكاييج ولا. أي نعم نعم ها؟ لا أنا نهيت، نعم نهيت عن تكرار العمرة في سفرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. ليس على كل حال من فعل فعل، لكن لا يفعل مستقبلا. شوفوا الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح قال الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. إذا جاء للميقات بقصد تكرار العمرة أيضا ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أربع عمر اعتمر، أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة. وهذه يا أخي هذه السفرات الأربع ما كانت كلها مقصودة للعمرة، مثل العمرة التي أحرم بها من الجعرانة في مرجعه من الطائف. أي نعم كل عمرة بسفرة مستقلة. الناس يعني فيما مضى أي نعم لا مضى، لكن الذي مستقبل لا تفعلونه. نعم حتى لغير. نعم لا ما قلت تكون في النار، معرضة للوعيد. الحديث يقول كلها في النار، يعني هذا وعيد، والوعيد مقيد بمشيئة الله، إن شاء أمضاه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. هذا الذي قلته وقررته. طيب خذ قاعدة. انظر في عمل كل طائفة، إذا لم يكن ناقضا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو داخل الملة. فالناقض لشهادة أن لا إله إلا الله أن يطوف في القبور ويدعو المقبورين، هذا مثال يشرك الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يذبح لغير الله. أي نعم، فهذا نقض لا إله إلا الله، زي اللي يتوضى وينقض وضوءه، ما معه وضوء، والإسلام طهارة العمر، نقض الإسلام ما معه إسلام. أو ينقض شهادة أن محمد رسول الله، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن والله عنده شك هل محمد رسول ولا ما هو رسول، هذا نقض شهادة أن محمد رسول الله. ثم إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، يعتقد أن رسول الله المولود بمكة المهاجر للمدينة المدفون في بيت عائشة في بيته هو رسول الله، لابد أن يعتقد هذا. فإن أخل بشيء من هذا فيكون قد أخل بشهادة أن محمد رسول الله. هؤلاء لا تقبلهم، ليسوا من 72 فرقة، ولهذا قالوا الجهمية وغلاة الرافضة الذين يؤلهون البشر ليسوا من 72 فرقة. من اللي قالوه؟ عبد الله بن المبارك وغيره من أئمة أهل السنة. يا أخواني امتلت يدي من الأوراق، ما أدري. نعم، هذا يقول هل يجوز التصوير بالكاميرا؟ طبعا تكلمت على هذا كثيرا وسجل. إذا مسافر، أنا مسافر دخلت المسجد وهم يصلون، أنا أرغب أصلي العشاء وحيث أنني قد صليت المغرب وعند القيام للركعة الثالثة فارقت الإمام. لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، في الثالثة فارق الإمام، ما صلى وحده ولا اقتدى بإمامه، إذن ما صلى. فالله المسأل، الله يخلف عليك، أعيد الصلاة. نعم غلط. هل يجوز أداء عمرة عن شخص متوفى؟ يعني بعد أن تؤدي عمرتك؟ لا يا أخي، إذا أديت عمرتك هذه المرة، إذا جيت سفرة ثانية إن شاء الله تعتمر على غيرك. يا شيخ سفرة ثانية البلدي ولا سفرة ثانية للمدينة؟ مش أنا دلوقتي حفر، ما أنا قلت قبل قليل بدون يعني خصومة وبدون انفعال، إذا جيت للمدينة للزيارة وأردت أن تعود فهي سفرة أخرى، أحرم مرة أخرى بالعمرة، قلت لأحد الإخوان. تمام. إيه تمام؟ تمام. زين اتفقنا. اللهم صل وسلم. اتفقنا على خير، على الحق يعني. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أقوم بعمرة لصديق؟ كلام هذا معروف، يعني إذا ما جاء لا تجمع عمرتين سواء لك أو لغيرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتكرار العمرة نفس الشيء. يقول إذا جاء المرأة الحيض في رمضان هل تصوم وتقضيه ثاني مرة؟ يا أخي اسكتوا. وتقضيه ثاني مرة ثانية أو يكفي القضاء؟ وش معنى هذا؟ إذا جاء المرأة الحيض في رمضان ما تصوم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين إلى آخره، لكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.